بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: باب القول في حروف المعاني. واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون، وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله عز وجل وبه الثقة. يبقى كان الشيخ رحمه الله يشير إلى وجه إدخال هذا الباب في علم أصول الفقه، هو حقيقة أنه باب من أبواب علم النحو، لكن هذه الحروف ترد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتختلف معانيها، وباختلاف معانيها تختلف الأحكام التي تقرر بها، فاحتاج إلى معرفتها الفقيه، احتاج إلى معرفتها الفقيه. إذا قلنا وامسحوا برؤوسكم، إذا قلنا الباء زائدة يبقى المعنى امسحوا رؤوسكم، والواجب مسح جميع الرأس. وإذا قلنا الباء للتبعيض يبقى الواجب هو مسح بعض الرأس، وكل شيء من الرأس بعض، فيبقى مسح ما يطلق على ما ينطلق عليه الاسم حتى ولو شعره يجزي كما يقول الشافعي رحمه الله. طيب ومن قال مثلا الباء للإلصاق، وإذا ألصقنا اليد بالرأس أخذنا منها إيه؟ ثلث الرأس، فيقول إذن الواجب هو مسح إيه؟ مسح ثلث الرأس. فاختلفت الأحكام لاختلاف المعاني التي هي لحرف الباء، فلحاجة الفقيه ذكرها الإيه؟ ذكرها الأصوليون. قال: فصل. فمن ذلك من، ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. الاستفهام معروف والشرط معروف، اللي هي أداة يأتي بعدها فعل شرط وجواب شرط، ماشي. والشرط والجزاء، الشرط هو ما يذكر أولا، والجزاء اللي هو جواب الشرط يذكر إيه؟ يذكر ثانيا. والخبر، ما المقصود بالخبر؟ أن من تستعمل اسما موصولا، من تستعمل اسما موصولا. تقول في الاستفهام: من عندك، من عندك، ومن جاءك. وتقول في الشرط والجزاء: من جاءني أكرمته، فجاءني فعل الشرط وأكرمته جزاء وجواب الشرط، ومن عصاني عاقبته. وتقول في الخبر: جاءني من أحبه، أي الذي أحبه. ويختص ذلك بمن يعقل دون ما لا يعقل. يبقى العقل غير العقل، استعمل في العقل وغير العقل. بعض النحاة يعني إيه لا يعبر بهذه الصيغة العاقل وغير العاقل، ويعدلها بصيغة أخرى، ما هي؟ يعني لفظ العقل وغير العاقل يستبدله بلفظين آخرين: العالم وغير العالم، العالم وغير الإيه؟ العالم. طب ما سبب ذلك؟ أنها أحيانا تستعمل في حق الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقال له عالم لكن لا يقال له عاقل، لأنها أحيانا تستعمل في حق الله تبارك وتعالى، فتأدما مع الله تبارك وتعالى نستخدم لفظ الإيه؟ العالم. لفظ العالم يصدق على الله عز وجل ويصدق على الإنسان مثلا، ففهم؟ لكن لفظ العاقل يصدق على الإنسان لكن لا يليق أن نستعمله في إيه؟ في حق الله تبارك وتعالى. فبعض العلماء أظن إن هشام النحوي، إن هشام يستعمل لفظ العالم وإيه؟ وغير العالم، لأنها أحيانا تقع على الله تبارك وتعالى، فمن من الأحسن أن نعبر بهذا الإيه؟ بهذا التعبير. طيب فصل. وأي تدخل في الاستفهام. ممكن لهذا المعنى، لهذا المعنى برضو. فصل. وأي، طيب أنا عندي الآن يقولون أن أي هي من التي ذكرناها في الاستفهام تعم، وفي الشرط تعم، وفي وكونها اسما موصولا تعم. يبقى من الفاظ الايه العموم. طب تقرير معنى العموم في الاستفهام، تقرير معنى عندما اقول لك من عندك، يبقى انا استفهم عن كل شخص عندك. من في الدار، يبقى استفهم عن كل شخص في الدار. فاذا قلت زيد ولم تقل عمرو يبقى ما اجبت. اذا قلت لك من في الدار فقلت زيد وكان فيه عمرو مع زيد، يبقى انت ما اجبت، تقول زيد وعمر وخالد، وتاتي على جميع من في الدار، يبقى انا استفهم عن كل من في الدار. هذا تحقيق معنى العموم في من الاستفهاميه. اذا قلت لك من جاءني اكرمته، يلزم عليه ايه؟ اكرام كل جائي. ومن عصاني عاقبته، يلزم عليه عقاب كل عاصي. وتقول في الخبر جاءني من احبه، جاءني من ايه؟ من احبه. طب كيف اقرر معنى العموم في الاسم الموصول؟ أقول لك فائدة الاسم الموصول في إفادة العموم كالمعرف بألي، كالمعرف بإيه؟ المفرد المعرف بألي يفيد العموم ولا لا يفيد العموم؟ يفيد العموم، ولكن إذا قصد به معهود لم يكن عاما، لا يقع هذا اللفظ المعرف بألي إلا على هذا المعهود. لو قلت لك جاءني الرجل وكانت هنا العهد، يبقى من مقصود بالرجل؟ زيد اللي هو الشخص الايه المعهود. يبقى الرجل هنا لا يعم، لماذا؟ لانه قصد به وقع على معهود. طب لو قلت جاءني من احبه، جاءني من احبه، هنا الجائي شخص معين، الجائي هنا شخص ايه معين، فمن احبه هنا وقعت على هذا المعين فهي لا تعم. لكن لو قلت لك اقطعوا من سرق، اقطعوا يد من سرق ولا يوجد معهود، ماذا تصنع انت؟ كل سارق تقطعه. يبقى جاءني من احبه، لماذا لم تكن عامه؟ واقطعوا يد من يقطعوا يد من سرق، لماذا كانت عامة؟ لأن الاسم الموصول كالمعرف بأل، إذا كان هناك معهود حمل على ذلك الإيه؟ على حمل على ذلك المعهود، وإن لم يكن هناك عهد حمل على العموم. كده واضح الكلام؟ هذه فوائد، يعني فائدة إن الاسم الموصول كالمعرف بأل هذه من الفوائد، ولا تجدها يعني كثيرا. طيب هنا فصل أي هنا يقولون فيها معنى مهم جدا، وهي إيه؟ أنها لفظ من أعم ألفاظ العموم. أنت من ماذا قلت فيها؟ أنها تختص بإيه؟ بالعاقل، وستأتي ما وتقول أنها تختص بغير العاقل. أما أي فتعم العاقل وغير العاقل، تعم العالم وغير العالم. فلذلك أي هي من إيه؟ من أعم ألفاظ العموم، من أعم الحروف في إفادة العموم. يقول الشيخ وأي تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء، وتدخل أيضا في الإيه؟ في الخبر، فتكون اسما موصولا. فتقول في الاستفهام أي شيء تحسنه، وأي شيء عندك. لو أن الشيخ رحمه الله استبدل لفظ شيء بلفظ شخص لكان أحسن. إشارة إلى ماذا؟ إشارة أنها تستعمل في العاقل وغير الإيه. فلو قال لك أي شيء تحسنه فتقول النحو، ماشي، والصرف، فتجيب بكل شيء إيه؟ تحسنه. طب لو قلت لك أي شخص عندك، أنا هنا أستفهم عن من؟ عن العقل، فتدخل زيد وعمر وخالد، لكن هو شيء أتى إيه؟ أتى بلفظين يعني في غير الشيء يدخل تحت ولا يدخل تحت الإنسان؟ يدخل ماشي؟ يدخل، بس الشيء الذي تحسنه هو لن يكون زيدا ماشي؟ فاهم؟ فهمت هذا المقصود؟ أن أنت تستعمل في العقل وفي غير العقل، فلو أتى الشيخ بمثالين للعقل وغير العقل يكون هذا أحسن. وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني، أي رجل جاءني، نعم أي شيء في أي شيء تحسنه، يعني المثال قريب، أي شيء تحبه فتقول المال الولد ماشي، أي شيء تحسنه تقول النحو الصرف قريبة يعني. في النسخة المحققة أي شيء ما موجود؟ النسخة المحققة ليست معكم يعني، في نسخة جيدة كده كنتم تقرؤون منها؟ يأتي بها بعد ذلك. على العموم في باب القياس هذه النسخة ستكون متعينة على سبيل الوجوب، لأن باب القياس في هذه النسخ مكتوب على وجه عجيب جدا، في أخطاء غريبة يعني تعذر معها الشرح. أنا كنت ألقى الويلات في شرح الكتاب بسبب هذه الأخطاء يعني. نسخة دي مش موجودة في المكتب. إذا كانت عندك تخذلها يعني. فصل. وأي ماشي. قال وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني أكرمته. ماشي. هنا في الجزاء صح كده ولا؟ أي رجل جاءني هذا فعل الشرط أكرمته. طيب وتأتي في غير العاقل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، فلا عدوان علي، يعني تستعمل في العقل وفي غير العقل. وفي الخبر، في الخبر أيهم قام، أي الذي قام، أيهم قام ضربته، أي الذي قام، أي رجل يقوم أضربه، أي رجل قام ضربته. وفي التنزيل يقول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يبقى الذي هو أشد. ويستعمل ذلك في من يعقل وفيما لا يعقل، في العالم وغير العالم، في العاقل وغير العاقل، ولذلك كانت أعم ألفاظ العموم. فصل. وما تدخل في النفي يعني تكون نفية، وتدخل في التعجب فتكون تعجبية، وتدخل في الاستفهام فتكون استفهامية. تقول في النفي ما رأيت زيدا، وفي التعجب تقول ما أحسن زيدا، والاستفهام تقول إيه ما عندك. ويدخل في الاستفهام عما لا يعقل، يعني تختص بغير الايه، تختص بغير العاقل. وقيل انها تدخل ايضا لما يعقل كقوله تعالى والسماء وما بناها، ولذلك كنا التعبير بلفظ العالم، العالم وغير العالم احسن، لان السماء وما بناها هنا استعملت ما في حق الله تبارك وتعالى، والأفضل في حق الله أن نستعمل لفظ العالم لا لفظ العاقل. طيب هنا نريد أن نبين مثلا ما هي حقيقة ما، ما هي حقيقة ما، ما الاستفهامية. قول جمهور النحاة أو جمهور اللغويين على أن ما حقيقة للاستفهام عن غير العالم، فإذا استعملت في العالم كانت نجاة. يبقى لو قلت لي والسماء وما بناها أقول لك ما هنا استعملت في الاستفهام عن العالم، واستعمالها في الاستفهام عن العالم مجاز، لأن حقيقتها أنها تستعمل في غير في الاستفهام عن غير العالم. يبقى هذا هو الجواب عن إيه؟ الجواب عن الآية المذكورة. طيب مذهب بعض النحاة وهم قلة أن ما لا تختص بالعالم بل تستعمل في العالم وغيره، فمعناها الحقيقي أنها للاستفهام عن العالم وغير العالم، فأقول ما عندك فتستعمل في غير العالم، تدخل كوب أو تدخل أي شيء يعني أي شيء غير عالم، وتدخل والسماء وما بناها. يبقى ما على قول الجمهور أنها أن حقيقتها في الاستفهام عن العالم، فإن استعمل في غيره كانت مجازا، وقوله تعالى وما بناها من قبيل هذا المجاز. لا يستعمل في الاسم الموصول، ما تستعمل موصولة أيضا، استعملت الموصول أيضا في خلاف. نعم تستعمل. هل تختص بغير العالم؟ هل تختص بغير العالم ولا تعم العالم وغيره؟ هذا أيضا يقال في الاستفهامية ويقال في الموصولة. ويقال أيضا في الشرطية وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تأتي أيضا شرطية وما تفعلوا من خير يعلمه الله. طيب طبعا الشيخ هنا يقتصر على بعض المعاني ولا يستقصي كل المعاني. فصل. ومن تدخل لابتداء الغاية، والتبعيض والصلة. تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة وورد الكتاب من فلان. كيف نتحقق معنى ابتداء الغاية؟ أقول لك سرت من البصرة، إذ البصرة هي ابتداء سيرك، الموضع الذي كان منه ابتداء السير، فمن هنا لابتداء الغاية. هذا سؤال جيد. عندما أقول لك سرت من البصرة إلى الكوفة، السير هنا غايته ما هي غايته؟ الكوفة. يبقى ابتداء السير إلى الكوفة كان من البصرة. يبقى الغاية التي ينتهي إليها الفعل، الغاية التي ينتهي إليها الفعل. يبقى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره، يبقى الغاية التي تنتهي عندها القراءة هي آخر الكتاب. طب إذا كانت هذه هي الغاية، فما هو الموضع الذي ابتدأت منه هذه الغاية؟ أول الكتاب. كده واضح؟ طب ورد الكتاب من فلان، ورد الكتاب إلي من فلان. أنا الغاية التي انتهى إليها ورود الكتاب، لكن هذه الغاية التي أنا الغاية التي انتهى إليها ورود الكتاب. طب ابتداء هذه الغاية كان من من؟ كان من فلان. إذا واضح؟ يبقى عندما تقول الغاية التي بداية هذه الغاية التي انتهى إليها الفعل كانت من كذا، يبقى من هنا لابتداء الغاية. من حضر منكم دروس تشنيف في باب الحروف؟ يعني أنا أنصحكم بسماعها، يعني المعاني تحتاج إلى تذوق، معاني الحروف خاصة تحتاج إلى إيه؟ إلى تذوق، وأنت لا تقف عليها سواء كنت عربي أو غير عربي، يعني أنت لا تقف عليها إلا بكثرة الأمثلة وكثرة الممارسة. يعني في معاني دقيقة جدا لا تعرفها إلا بالتذوق، فتذوق هذه المعاني يأتي من كثرة الضربة، يعني من كثرة الاستعمال، من كثرة التمرد. طب وفي التبعيض تقول خذ من هذه الدراهم. ما علمت من التي للتبعيض؟ أنه يصح أن تحذف ويوضع بعض موضعها. خذ من هذه الدراهم، خذ إيه؟ خذ بعض هذه الدراهم. يبقى علامة مين التبعيضية؟ أنه يصح حذفها ووضع بعض إيه؟ موضعها. خذ بعض هذه الدراهم وأخذت من علم فلان، أي أخذت بعض علمه. وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد. طيب خلينا نشرح معنى الصلة هنا. هو تعبير جديد حقيقة، من التي يؤتى بها لتأكيد النفي. مع الصلة هنا المقصود بها من التي يؤتى بها لتأكيد العموم، لتأكيد العموم في المنفي. ما جاءني من أحد، من هذه أنت تصطلح عليها بأنها زائدة، بعض المحال يصطلح عليها بأنها زائدة، لأنها يصح أن أقول ما جاءني أحد ويستقيم الكلام بحذفها. يبقى من هذه يقال عنها من الزائدة لأن الكلام يستقيم بحذفها. ويقال عنها أيضا، وهذا اصطلاح سليم، يقال عنها أنها من الزائدة لتأكيد العموم في المنفي. ماشي، يبقى هذه فائدتها إيه؟ تأكيد العموم في المنفي. والشيخ سماها هنا الصلة، وكأن المعنى والله أعلم أنها توصل بالمنفي، توصل بالإيه؟ بالمنفي. هذه لو قلت لك ما جاءني رجل، ما جاءني رجل، هذه تحتمل احتمالين، احتمال قوي واحتمال مرجوح، احتمال راجح واحتمال مرجوح. الاحتمال الراجح اللي هو العموم، ما جاءني رجل ولا رجلين ولا ثلاثة، وما جاءني رجل أنا نفيت جنس الرجال. يبقى ما جاءني رجل تستطيع أن تقول امرأة جاءتك، أما جنس الرجال فلا يوجد منه فرد جاءني. يبقى ما جاءني رجل عامة ولا ليست عامة؟ نفيت بها كل فرد من أفراد الرجل. هذا هو الاحتمال الراجح الظاهر. طب الاحتمال المرجوح أن تكون نفيت الرجل مقيدا بقيد الوحدة، كأنها تقول ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجلان، ما جاءني رجل أي واحد بل جاءني رجلان. كده واضح الكلام؟ طيب إذا زيدت من، إذا زيدت من قطعت الاحتمال المرجوح، قطعت الاحتمال المرجوح، وصار قولك ما جاءني من رجل نص في إفادة الإيه؟ العموم. طب أنا أقول لك ما جاءني من رجل بل رجلان، هل هذا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لأن ما جاءني من رجل صارت نصا في إفادة العموم وقطعت الاحتمال المرجوح أن يكون مقصودك ما جاءني رجل واحد. يبقى من هنا قطعت الاحتمال المرجوح وجعلت هذه الصيغة نصا في نفي كل فرد من أفراد الرجل. طب ما جاءني أحد، قال لي ما جاءني أحد نص في إفادة العموم، لا تستطيع أن تقول ما جاءني أحد بل رجلان، فهم؟ لا تستطيع أن تقول هذا، لأن ما جاءني أحد نص في إفادة العموم. طب إذا قلت ما جاءني من أحد، يبقى من هنا لتأكيد النصوصية، فهم الفرق؟ يبقى ما جاءني من رجل أفادت النصوصية، طب ما جاءني من أحد أفادت تأكيد النصوصية. تمام كده؟ الشيخ تم منها به منها يؤتى بها للصلة كأنها وصلت بالمنفي، وبعض النحاة يسميها زائدة لأن الكلام يستقيم مع حذفها، وبعض العلماء يسميها من التي يؤتى بها لتأكيد عموم النفي. فصل. وإلى تدخل، أنت تفهم الآن إلى تدخل إيه؟ غاية ماذا؟ غاية الفعل. إذا قلت قرأت يبقى نهاية القراءة، سرت تبقى نهاية السير، سافرت يبقى السفر، يبقى إلى يؤتى تدخل لانتهاء الغاية، لغاية الفعل المذكور في الكلام، تمام كده، لنهايته. تقول ركبت إلى زيد، يعني النهاية التي انتهى إليها الركوب ما هي؟ زيد. يبقى استعملت إلى هنا لانتهاء الغاية. والصحيح لا تدخل مع إلا وحتى داخل. ثماني مذاهب في مذاهب للنحاة، هل الغاية تدخل في المغية والتفريق بين إلا وحتى؟ الراجح والصحيح لا تدخل مع إلا، يعني الأصح أن حرف الغاية، أنا عندي حرف الغاية إما إلى وإما حتى، فإذا كان المذكور إلى يبقى ما بعد إلا غير داخل، تمام كده، وما بعد حتى يكون داخلا. يبقى الصحيح أن حرف الغاية إذا كان إلى يبقى ما بعده ليس داخلا، وحتى ما بعده يكون داخلا، بس هنا في تقييد، إلا إذا قامت القرينة على خلاف ذلك. يبقى إذا وجدت إلى فما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، إلا إذا دلت القرينة على الدخول، وما بعد حتى داخل فيما قبلها، إلا إذا دلت القرينة على عدم الدخول. طب إذا قلت لك وأيديكم إلى المرافق، بحكم اللغة دون نظر في القرائن يبقى المرفق لا يدخل، إلا إذا دلت القرينة على الدخول. طب اغسل يدك حتى المرفق، اذا نظرنا في اللفظ دون قرينه يبقى المرفق ايه؟ يدخل. هذا على الاصح من مذاهب يعني على الاصح من اقوال النحاة. ودعم قوم من اصحاب ابي حنيفه أنه أي إلى يستعمل في معنى مع على سبيل الحقيقة، ماشي؟ مش أنت هذا استعملته أنتم في باب الفقه؟ وأيديكم إلى المرافق قلتم إيه؟ وأيديكم مع المرافق، وأوجبتم إيه؟ مسح المرفق، والمرفق يجب غسله، صح كده؟ فبعضهم قال إن إلى هنا بمعنى معنى مع، وهذا خطأ، لأنه لا خلاف في أنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر، وكذا إذا قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة، فدل على أنه للغاية. كده واضح الكلام؟ طيب يبقى لو قلنا في آية في الوضوء امسحوا واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، إذا جعلنا إلى هنا بمعنى مع فهذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ويلزمنا حينئذ إيجاد القرينة الدالة على هذا المعنى المجازي. وأنا قلت لك هذا، إذا نظرنا إلى اللفظ دون النظر في القرائن فالمرفق لا يغسل. طيب إذا وجدت قرينة دلت على أن المرفق يغسل وأن إلى بمعنى مع، صرنا إلى هذا المعنى المجازي لأجل القرينة، وإلا فإن لفظ إلى لا يدل على أن ما بعده داخل فيما قبله. طيب الشيخ يقول زعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أن إلى ك كما تدل على انتهاء الغاية حقيقة تدل على معنى مع حقيقة. والشيخ يخالفهم في هذا ويقول إنها لانتهاء الغاية حقيقة، وإذا استعملت في معنى مع كان ذلك من قبيل المجاز. والشيخ يستدل على قوله بإيه؟ بالإجماع المنعقد على أنه لو قال علي من درهم إلى عشرة أنه لا يلزم الدرهم العاشر، ولو كانت إلى بمعنى مع لكان المعنى علي من درهم مع إيه؟ مع يبقى العشرة داخلة. ولو أن لو أنه قال أنت طالق من واحد إلى ثلاث طلقت طلقتين ولم تطلق لم تطلق الثالث، يبقى الثالثة ليست داخلة، فدل على أنه للغاية. طيب فصل. والواو للجمع، ما معنى الجمع؟ إيه؟ صحيح. هل الجمع هنا هو المقابل للإفراد والتفنية؟ ليس الجمع هنا هو المقابل للإفراد والإيه والتثنية. قال والواو للجمع والتشريك في العطف. التشريك في العطف هو معنى الجمع، هذا من باب عطف الطرد. يبقى للجمع، ما هو الجمع؟ اللي هو التشريك في العطف، التشريك في الإيه في العطف. التشريك في الاشتراك في معنى العامل، الاشتراك في معنى جاء زيد وعمر، أي اشترك زيد وعمر في معنى العامل اللي هو المجيء. كده واضح؟ يبقى الواو للجمع والتشريك في العطف، أي التشريك في إيه؟ في معنى العامل. كده واضح؟ وقال بعض أصحابنا هو للترتيب، هو للترتيب إضافة إلى معنى الجمع. كده واضح؟ يعني هو معنى الجمع لا يختلف فيه، الواو للجمع والتشريك في الحكم هذا لا يختلف فيه، بس هل هي لمطلق الجمع؟ يعني إذا قلت جاء زيد وعمر فلا يختلف، لا يختلف الناس في أن زيد وعمر اشترك في الإيه؟ في المجيء. طب هذا يسمى مطلق الجمع؟ قد يكون جاء زيد وعمر كل واحد منهم حصل منه المجيء، قد يكون زيد جاء قبل عمر، قد يكون عمر جاء قبل زيد، قد يكون زيد وعمر جاء معا. لفظ الواو يحتمل كل هذه المعاني، أن يكون جاء معا، جاء أحدهما قبل الآخر، فالواو لمطلق الجمع لا تدل على أكثر من ذلك. وقال البعض هي تدل على الجمع مع الترتيب، يبقى ليس الترتيب مقابل الجمع، لا ده هو مع الجمع، يعني اشترك زيد وعمر في المجيء مع كون زيد جاء قبل عمر. وقال بعض أصحابنا هو للترتيب أي مع الجمع والاشتراك في الحكم. كده واضح؟ قال الشيخ وهذا خطأ. بالمناسبة هذا القول نسب للشافعي رضي الله عنه، هذا القول نسب للشافعي رضي الله عنه، وهو نسب إليه أنه يقول أن الواو للجمع مع الترتيب. الشيخ الرازي له كتاب اسمه مناقب الشافعي رحمه الله، اسمه مناقب الشافعي، وذكر أن هذا القول نسب للشافعي، وقال أن الذي نسب إليه القول أخذ ذلك من قوله بوجوب الترتيب في آية الإيه؟ في آية الوضوء، وليس في آية الوضوء إلا الواو، امسحوا برؤوس إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين. وقال الشافعي بوجوب الترتيب، فظن هذا القائل أن الشافعي رحمه الله يقول بأن الواو للجمع مع الترتيب. والشيخ الرازي يعني دفع يعني يقول أن هذا ليس قول الشافعي رضي الله عنه، والترتيب أخذه الشافعي من دليل آخر، أدخل ممسوحا بين مقصولات، وهذا لا يكون إلا فائدة، والفائدة هي الترتيب. ولقوله ابدأوا بما بدأ الله به في الحديث لدليل آخر ليس من الواقع. طيب هذه نسبة خطأ. يعني أنا قلت لك الشافعي الإمام رازي له كتاب اسمه لقب الشافعي ذكر هذه وردها. الفخر الرازي طيب وصلنا إلى وزعم إيه؟ قال وقال بعض أصحابنا هو للترتيب، كأن هذا القائل يعني ظن أن ذلك قول الشافعي رضي الله عنه أخذا من آية الإيه؟ الوضوء. قال وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، وهو أن تقول جاءني زيد وعمر معا. لو كانت الواو للترتيب فقلت جاءني زيد وعمر، يبقى زيد جاء أولا وعمر جاء ثانيا إذا كانت الواو للترتيب. فقولك معا يكون مناقضا لما أفادته الواو من معنى الترتيب، وقولك معا ليس مناقضا، فدل ذلك على أن الواو ليست للترتيب. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى جاءني زيد وعمر لو كانت الواو للترتيب لكان قولك معا مناقضة، والكلام ليس فيه مناقضة، إذن الواو ليست للترتيب. كما لا يجوز أن تقول جاء زيد ثم عمر معا، ثم تفيد الترتيب، صح كده ولا لا؟ ثم تفيد الترتيب. فلو قلت جاءني زيد ثم عمرو، هل يصح أن تقول معا؟ إذا قولك معا مناقضة، مناقضة لما أفادته ثم من الترتيب. فلو كانت الواو كثم في إفادة الترتيب لكان قولك معا مناقضة. طيب لحد كده احنا ممشيين. قال وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام، ماشي مش مشكله. تعرفون واو رب؟ والواو تاتي وياتي بعدها كلمه مكسوره فيقدر رب. وليل كموج البحر، ده ابتداء الكلام. وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. اي ورب ايه؟ ورب ليل. كده واضح؟ مرور القيس. قال لي ومهما من مغبر أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. ماشي؟ مهما يعني إيه؟ نظروا في الحشي. مهما يعني الصحراء. يقول ومهما يعني صحراء مغبر، ومهما من مغبرة أرجاؤه، ده غلط. ومهما من مغبرة أرجاؤه، يقول هذه الصحراء المهمه اللي هي الارض الصحراء مغبره ارجاؤه، يعني الجو مليء بالايه؟ بالغبار. كان لون ارضه سماؤه، السماء تلونت بلون الارض من شده الغبار. كده واضح؟ يبقى ومهمه يعني ورب مهمه. الشيخ قال وتدخل بمعنى رب، يعني هو تصحيح الكلام أن الواو هنا بعدها رب محذوف، هي ليست بمعنى رب. يعني تصحيح الكلام أن الواو ليست بمعنى رب، وإنما تقدر رب بعدها محذوفة في الكلام، زي وليل كموج البحر، أي ورب ليل، ومهما ورب مهما. كده واضح؟ هذه الواو يسمونها واو رب. في مذهب مرجوح من مذاهب النحاة أن الاسم المجرور جر بالواو، يبقى وليل يعدون الواو حرف إيه؟ حرف عطف جر، وليل مجرور بالإيه؟ بالواو. بس هذا مذهب إيه؟ مرجوح ضعيف. الصحيح من مذاهب النحاة أن وليل مجرورة برب إيه؟ رب محذوف، وهذه الواو يسمونها واو رب، أي ورب مهمه مغبرة أرجاؤه. قال طيب وتستعمل أيضا الواو في إيه؟ في القسم. وفي القسم تقوم مقام الباء، تقول جاءني والله، مش أنت بتقول بالله لأفعلن؟ تستعمل الباء في القسم وتقول أقسم بالله بالله لا أفعلن، يبقى الباء هنا للقسم، وتقول والله لا أفعلن بمعنى بالله. طيب أيهما الأصل في القسم، الواو ولا الباء؟ أيهما الأصل في القسم، الواو ولا الباء؟ إيه؟ الواو. الشيخ يقول الواو وأنت تقول الباء، أيهما نرجح؟ لعل الباء هي الأصل في القسم، لأنها تستعمل في الظاهر والمجمر، تستعمل في الظاهر والإيه؟ فتقول بالله لا أفعلن وبك لا أفعلن، والواو لا تستعمل في المضمر، فتم يعني أقول والله لا أفعلن، لكن أنا لا أستطيع أقول وكلا أفعل المثل. فلعل الشيخ يشير إلى هذا المعنى أن الباء هي الأصل، يقول أن الواو تقوم مقام الباء، فالباء هي الأصل في القسم، والواو أيضا من حروف القسم. قال والفاء للتعقيب والترتيب، للتعقيب والترتيب. طيب خلي بالك من شيء، الواو والفاء وثم للجمع والتشريك في الحكم، فالواو والفاء وثم للجمع حرف عطف، فهي للجمع والتشريك في الايه في الحكم، غير ان الواو تدل على هذا المعنى فقط ولا زياده، الفاء تدل على الجمع والتشريك والحكم مع افاده الترتيب والتعقيب، مع إفادة الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ أن الثاني وقع منه الفعل بعد الأول، هذا هو الترتيب. والتعقيب أي أن الفعل الثاني، الفعل وقع من الثاني عقب وقوعه من الإيه؟ من الأول، بعده مباشرة، بعده إيه؟ لما أقول جاء زيد فعمر، كلاهما حصل منه مجيء، يبقى هذا هو معنى الجمع والاشتراك في الايه في الحكم والتشريك في الحكم. جاءني زيد فعمر، وكان مجيء عمر بعد مجيء زيد وعقبه، تمام كده. طيب هم يقولون للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، والتعقيب في كل شيء بإيه؟ بحسبه. لما تزوج زيد فولد له، فولد له عقب زواجه مباشرة، هل تدخل فعل التعقيب؟ مش هتدخل فعل التعقيب، يبقى معناه أنه تزوج زهرا فأنجب عصرا مثلا، تزوج زيد فولد إيه؟ فولد له. طب كيف تفهم التعقيب هنا؟ هو قالوا التعقيب في كل شيء بإيه؟ بحسبه، يعني إذا لم يكن بين الولادة والزواج إلا مدة الحمل المعتادة وهي 9 أشهر، يبقى هنا حصل تعقيب. كده واضح؟ يبقى للتعقيب في كل شيء، تزوج زيد فولد له بعد 9 أشهر، هنا تعقيب. والفاء للتعقيب والترتيب، تقول جاءني زيد فعمر، ومعناه جاءني عمر، عندك ايه مضبوطة؟ عقيب زيد، هو عندك عقيبة مضبوط، عندي هكذا عقيبة غلط، عقيب زيد، جاءني عمر عقيب زيد. وإذا وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، يبقى الشراء عقب دخول السوق، يقتضي ذلك عقيب الدخول، ماشي. في عقب وعقيب كلاهما صحيح في اللغة، وعقب أكثر من عقيب، عقيب لغة قديمة، تمام كده. الشيخ الشيخ في جمع الجوامع يستخدم لفظ عقيب، والشيخ زكريا يستدله بلفظ إيه؟ عقب. وينبه على أن عقيب وإن كانت جائزة في اللغة إلا أنها قليلة، فلذلك هو يغير عقيب بتاع جمع الجوامع إلى إيه؟ إلى عقيب. فصل. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي، جاء زيد ثم عمرو، ما المعنى؟ أن مجيء عمرو كان بعد مجيء زيد، وبين المجيئين مهلة وإيه؟ مهلة وتراخي، يعني مدة من الزمان. تقول جاءني زيد ثم عمرو، ويقتضي أن يكون بعده بفصل، ويقتضي أن يكون مجيء زيد بعده أي بعد مجيئه، ويقتضي أن يكون مجيء عمرو بعده أي بعد مجيء زيد بفصل بمدة زمنية فاصلة. كده واضح؟ فصل. وأم للاستفهام، وأم لإيه؟ للاستفهام. تقول تكلمت أم لا؟ والله اللي انت فيه المناقشة في المثال سهلة، يعني تكلمت أو أكلت؟ ماشي. تكلمت أو أكلت؟ احضروا نسخة المصححة حتى نصحح منها بقية النسخ. طيب، في الحقيقة أن أم هنا لا يستفهم بها، وإنما الاستفهام بهمزة استفهام محذوفة، وتقدير الكلام أتكلمت أم لا، فأم هنا ليست للاستفهام حقيقة. أم هنا، أم المذكورة هنا هي لأحد الشيئين، أم هنا بمعنى أحد الشيئين، والاستفهام لم يقع بها، وإنما وقع بهمزة استفهام محذوفة. تكلمت أم لا، الاستفهام هنا وقع بماذا؟ بهمزة استفهام محذوفة. وأم هنا لأحد الشيئين، الواقع منك الكلام أم عدم الكلام، فأم هنا لأحد الشيئين، أم هنا للتعيين. إيه؟ نقول للتعيين؟ لا، هي لأحد الشيئين، والهمزة هنا همزة استفهام يطلب بها تعيين أحد الأمرين، يبقى أم هنا لأحد الأمرين، والهمزة يطلب بها إيه؟ تعيين أحدهما، تعيين إيه؟ أحدهما. يعني تشكل كده؟ يبقى ما معنى أم هنا؟ أم لأحد الشيئين، أم لأحد الشيئين، مش للطلب، لأحد الشيئين، والاستفهام هو طلب تعيين أحدهما. وأم للاستفهام، تقول تكلمت أم لا، وتدخل بمعنى أو، وتدخل بمعنى أو، سواء أحسنت أم لم، أم لم تحسن. الأولى كالثانية، الأولى كالثانية، بس الفرق أن أم هنا في الاستفهام، وأم هنا في الخبر. ماشي. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فأم أم لأحد الشيئين، سواء وقعت في الاستفهام أو وقعت في الخبر. في الاستفهام يبقى يطلب بها تعيين أحد الأمرين، في الخبر هي تدل على أحد الإيه؟ على أحد الشيئين. يعني سواء علينا الواقع منك الوعظ، أو الواقع منك عدم الوعظ، وعظك وعدمه سواء. كده واضح؟ يبقى وتدخل بمعنى أو، تقول سواء أحسنت أم لم تحسن، أعاقبك سواء أحسنت أو لم أم لم تحسن. يعني إذا أي إذا كان الواقع منك أحد الأمرين سأعاقبك. يبقى أو هنا أيضا أم هنا بمعنى أحد الشيئين. ماشي. فصل. وأو تدخل للشك في الخبر. تقول كلمني زيد أو عمرو وتدخل في التخيير في الأمر كقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي في النهي. جميل. أو تأتي لمعاني عديدة جدا بس القاسم المشترك بين جميع معاني أو هو ما قاله بعضهم أن أو لأحد الشيئين أو لأحد الشيئين. وبالبحث اتضح أن هذا التعبير هو أدق تعبير. يعني بعضهم يعبر بالتخيير أو للتخيير. فنقول له ما معنى التخيير؟ ما معنى التخيير؟ هي إذا كنت تقصد التخيير أنه أحد الشيئين هذا إيه؟ هذا مستقيم. لكن بعضهم يصطلح بالتخيير ويقول التخيير هو أحد الشيئين مع امتناع الجمع بينهما. اللي مع امتناع الجمع بينهما هذه زيادة لا تفيدها أو إنما تفيدها القرينة. طيب خلينا بس دلوقتي إيه؟ بس هذا يعني أمر جيد أمر يعني مهم. تزوج هندا أو أختها وكل لحما أو خبزا. أو في الأول ماذا على ما دلت؟ دلت على أحد الشيئين تزوج هندا أو أختها. يجوز أن تتزوج هندا يجوز أن تتزوج أختها. أمرك بالزواج من أحدهم تزوج هندا أو أختها بس مع امتناع الإيه؟ مع امتناع الجمع. ولو قلت لك كل خبزا أو لحما أو هنا لأحد الشيئين مع جواز الجمع إيه؟ مع تجمع بين الخبز واللحم مع جواز الجمع بينهم. قال طيب الحاصل عندي أن أو تدل على أحد الشيئين في الأول وتدل على أحد الشيئين في الثاني. وامتناع الجمع في المثال الأول استفيد من القرينة لا من أول. وجواز الجمع في الثاني لم يستفد من أول وإنما استفيد بالقرينة. طب إذا ما معنى أو أنها حقيقة في أحد الشيئين؟ فإذا وجد معنى زائد عن هذا فهو مستفاد من إيه؟ مستفاد من القرينة. تمام كده؟ طيب أي معنى الشيخ يذكره ستجد أن معنى أحد الشيئين بين قوسين موجود فيه. قال لي أو تدخل للشك في الخبر. تقول كلمني زيد أو عمرو. أو هنا لإيه؟ للشك بس معنى أحد الشيئين موجود. الكلام وقع من إيه؟ إما من زيد وإما من عمرو لكن على التعيين أنا لا أعرف. أنا أشك عندي شك في التعيين. يبقى أو هنا لأحد الإيه؟ يبقى الشك معنى من معاني أو يتحقق فيه المعنى الإيه؟ الأصلي لأو وهو إيه؟ أحد الشيئين. طب وتدخل في التخيير في الخبر. طبعا في عندي مشكلة. ما المقصود بلفظ التخيير؟ البعض يطلق لفظ التخيير ويريد به أحد الشيئين والبعض يطلق لفظ التخيير ويريد به أحد الشيئين مع امتناع الجمع. فأنا عندما أتعامل مع مؤلف لابد هل تقصد بالتخيير أنها أحد الشيئين فقط ولا أحد الشيئين مع امتناع الجمع؟ كده واضح؟ طيب وتدخل في التخيير في الأمر فقولك إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب لنجعل أو هنا للتخيير، والمقصود بالتخيير هنا إيه؟ أحد الإيه؟ أحد الشيئين، أحد الإيه؟ الشيئين. أحد الشيئين مع امتناع الجمع، أحد الشيئين مع امتناع الجمع. هنا كان محل هذا، هذه الآية كانت محل إشكال. في كفارة اليمين ماذا قال الله تعالى؟ ألف إطعام 10 مساكين من إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والنحاة يقولون أن الفقهاء أيضا يقولون أن أو هنا للتخيير، يعني يمتنع الجمع بين الثلاث. فهنا إشكال، هو لا يمتنع الجمع بين الثلاث، أنا يمكن أن إيه في كفارة اليمين أن آتي أن أطعم وأن أكسو وأن ماذا أصنع بعد ذلك؟ أعتق. لا يمتنع الجمع بين العتق والإيه والكسوة والإطعام، لا يمتنع الجمع بين العتق والكسوة والإطعام. طب كيف تقولون أن أول التخيير الذي هو أحد الشيئين مع امتناع الجمع وهنا لا يمتنع الجمع؟ ما الجواب؟ أحسنت أحسنت، هم قالوا نعم يمتنع الجمع بينهما على أن تكون كل خصلة منهما هي الكفارة، الكفارة وقعت بواحد فقط، ماشي، الكفارة حصلت بواحد فقط والباقي كله يكون مندوبا، كده واضح. يبقى يمتنع الجمع بينهما على أن يكون كل واحد منهما منهم كفارة. طيب هنا في مسألة عشان نفهمها، أو إذا وردت في الأمر، أو إذا وردت في سياق الأمر أفادت إيه؟ أفادت طلب أحد الشيئين لا على وجه التعيين، ولم تفد طلب كلا الشيئين. طيب نأتي بالأمثلة. لو قلت لك ايه تزوج هندا او اختها، تزوج هندا او زينب، تزوج هندا او ايه او زينب، ما المفهوم من هذه العبارة؟ انك تتزوج بايه؟ باحداهما لا على التعيين. إن شئت تزوجت بهند وإن شئت تزوجت بزينب، لكن لا تجمع إيه؟ لا يكون هذا أمرا بالزواج بكل منهما. لو قلت لك تزوج هندا وزينب يبقى أنت مأمور بإيه؟ بالزواج بكل منهما. طب إذا قلت لك تزوج بهند، تزوج هندا أو زينب، يكون هذا بأمر إيه؟ أمر بالزواج من واحدة منهما لا على التعيين. كده واضح؟ نقول مرة أخرى، مفهوم؟ طيب يبقى أو إذا وردت في سياق الأمر دلت على طلب أحد الشيئين لا على التعيين، ولم تدل على الجمع، ولم تدل على ما المقصود بالجمع، يعني لم تدل على أن المطلوب كلا الأمرين معا، بل دلت على أن المطلوب أحد الأمرين لا على التعيين. هذا إذا وقعت أو في سياق الأمر. طيب هذا لا يختلف فيه الجمهور والمعتزلة، يتفق عليه الجمهور والمعتزلة، كده واضح؟ طيب اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في أو إذا وقعت في سياق النهي، لا تتزوج هندا أو أختها، لا تتزوج هندا أو أختها، ماذا قال المعتزلة؟ قال المعتزلة أو إذا وقعت في سياق النهي كانت نهيا عن كلا الأمرين. فأنت منهي عن التزوج بهند، ومنهيا أنا قلت لك لا تتزوج هندا ولا زينب، لا تتزوج هندا أو زينب، لا تتزوج هندا أو إيه، يبقى هند منهي عن التزوج بها، أنت منهي عن التزوج بها، وزينب أيضا أنت منهي عن التزوج بها. هذا ما هذا ما يقوله الإيه؟ ما يقوله المعتزل. طيب ماذا يقول الجمهور في قوله لا تتزوج هندا أو زينب؟ يقول لك الجمهور إذا وجدت قرينة على معنى الجمع صرفت الصيغة إلى معنى الجمع. إذا وجدت القرينة على أنك منهي عن كلا الأمرين يبقى لا تتزوج بهندا، لا تتزوج هندا أو زينبة، وقامت القرينة على الجمع يبقى لا تتزوج بهند ولا تتزوج بزينب. طب إذا لم تقم القرينة قال لك يبقى أنت منهي عن أحدهما لا بعينه، فإن كففت عن واحدة جاز لك التزوج بالأخرى. ومن هنا نشأت مسألة الحرام المخير، مسألة الحرام المخير، يعني أحدهما حرام عليك لا بعينها. إذا قلت لك لا تتزوج هندا أو زينبة فأحدهما محرمة عليك لا بإيه، لا، فإن كففت عن واحدة حلت لك الأخرى. هذا ما تقوله أنت. وماذا يقول وما الذي يقوله المعتزلي؟ أنت منهي عن الأولى وعن الثانية. فهمتم المسألة؟ يبقى الجمهور يقول إذا وجدت القرينة على الجمع حملنا الكلام على الجمع، لكن إذا لم توجد القرينة فهي للنهي عن أحد الشيئين، كما أنها إذا وردت في سياق الأمر كانت للأمر بأحد الشيئين. كده واضح؟ إيه أربع الكلام كده هيتضح معك. قال وتدخل في التخيير في الأمر. سيتضح لك من كلام الشيخ أن المقصود بالأمر هنا الطلب، سواء كان طلب إيجابي أو طلب سلبي، فيشمل ماذا؟ فيشمل تزوج هندا أو زينبة، لا تتزوج هندا أو زينبة. سيتضح من كلام الشيخ هذا المعنى. فقوله تعالى فقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى المطلوب، ما هو المطلوب منك؟ أحد هذه الثلاثة لا بعينه، وليس الجميع واجب، وليس الجميع واجبا. كده واضح؟ يبقى هي ليست للجميع بل لواحد من هذه الأشياء لا بعينه. وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع، اللي هم قول المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا أو إذا وردت للأمر، إذا وردت في الأمر في سياق الأمر كانت لأحد الشيئين، وإذا وردت في سياق النهي كانت للنهي عن كلا الشيئين، والأول هو الأصح، أنها للتخيير في الأمر الإيجابي وفي الأمر السلبي. ما لم يدل عليه قرينة. ماشي. والأول هو الأصح، إن هي وتدخل في التخيير في الإيه، في الأمر، سواء كان هذا الأمر أمر إيجابي كتزوج هندا أو زينبة، أو أمر سلبي لا تتزوج هندا أو زينبة، لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالإيه، بالفعل. وهذا ما شرحته بقول إيه أمر إيجابي وأمر إيه سلبي. يبقى النهي أمر بالترك والأمر أمر بالإيه، بالفعل. فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر، إذا كانت أو لا تفيد الجمع بين الشيئين في سياق الأمر فهي أيضا لا تفيد الجمع بين الشيئين إذا كانت في سياق النهي. فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي الجمع في النهي. طيب وفلا تطع منهم آثما أو كفورا. هل هنا الآية الكريمة قال النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن طاعة الآثم وعن طاعة الكفور، بس هنا النهي إنما حملناه على الجمع لأجل القرينة، ولولا القرينة لكنا بالتخير كده واضح. يبقى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، لماذا حملت النهي هنا عن نهي عن الجميع ولم تجعله نهيا عن أحد الشيئين؟ أقول لأجل الإيه؟ لأجل القرينة، ولولا القرينة لكانت على التخير. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.